على كل حال انا اعرف اجافئ رجالتي. انت عارف اخلاصي وامانتي. ما هو ده اللي خلاني اتمسك بيك. البحارة ما هم كتير، ربنا يعمل اللي فيه الخير. طب الوقت بقى نبدأ من الان. انا حديك 3 اكياس ذهب يا ريس برهان. 3 اكياس ذهب؟ دول تحت الحساب عشان تشتري الاخشاب وتجمع الصناعية من كل باب، اللي نجار واللي حداد واللي خشاب، عشان تبني لي اكبر عمارة بحرية. كم مركب؟ 100. وتحضر البحارة والنوتية، وانا من ناحيتي هحضر البضائع اللي حناخدها، ومسافة ما تخلص المركب نوسعها ونستنى لما تيجي الرياح الصيفية ونعتمد على خالق البرية. حاجة تانية؟ لا خلاص اتفضل، ادي 3 اكياس. ايه يا بركة الأمانة، ربنا معانا. معايا ايه؟ لسه في حاجة يا بركات؟ خلاص نقلنا كل الحاجات والزاد والزواد والصلاة والصندوق والكتاب والناس كلها مستنياك. طب يلا سبقوني على هناك. وبعدين معاك يا سوده. يعني ما فيش فايدة. انا هقعد افهم فيك اللي انت دي حاجة وصلت اليها بالعلم والعمل، ولازم نطبق العلم على العمل، وكل واحد له اجل، وانا حموت ناقص عمر يا زهرة. ضروري يعني تسافر معاهم. بقولك دي حاجة جديدة عليهم، وما كنتش اقوم معاهم. لحد منهم حيسافر ولا حيغامر؟ السفر والبحور دي مسافتها 6 شهور. يا شيخ منصور، يا شيخ منصور. ايوه يا ريس برهان، ادخل ادخل تعالى. انت اتأخرت ليه؟ عملتوا ايه؟ احنا جاهزين، والبحارة فاردين القلوع واقفين، والعالم والناس على الشط بيستنوك عشان يودعوك. طب انا جاي وراك. واحنا بنستناك. سهرة. منصور. اشوف وشك بخير. مع السلامة يا منصور. منصور منصور. وانطلق الشيخ منصور فركب البحور، وانطلقت السفائن على سطح الماء في ريح رخاء، حتى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي 105 من ليالي 1000 ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها